بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب أحكام الدماء والحدود. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا قسامة في جرح، ولا في عبد، ولا بين أهل الكتاب، ولا في قتيل بين الصفين، أو وجد في محلة قوم. تكلمنا في الدرس الماضي عن القسامة وعن أحكامها، وذكرنا أنه لا بد من وجود اللوث في القسامة، وشرحنا معنى اللوث في ذلك. والمؤلف هنا يذكر بعض الأمور التي لا قسامة فيها، ولا يشرع أن يكون فيها قسامة. وابتدأ رحمه الله بذكر الجرح، فقال: ولا قسامة في جرح، يعني أن القسامة تختص بالدماء، بالقتل. فالقسامة لا تدخل في الحقيقة في دعاوى الأموال، ولا تدخل أيضا في الجناية التي هي دون النفس، وقد عبر عنها المؤلف بقوله في جرح، لأن الجرح هو جناية لكنه دون النفس. وقد نقل طائفة من أهل العلم الاتفاق على أن القسامة لا تكون في الجرح، ومن هؤلاء ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، فقد ذكر أنه لا يعلم بين أهل العلم خلافاً أن القسامة فيما دون النفس والجوارح كذلك لا تكون، لا قسامة في ذلك. وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالقسامة في النفس، كما في حديث الصحيحين عندما قتل عبد الله بن سهل، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقسامة في الجروح أو في الجناية التي دون النفس. قال: ولا في عبد، ولا بين أهل الكتاب، ولا في قتيل بين الصفين، أو وجد في محلة قوم، أي هذه الصور كلها لا تشرع فيها القسامة. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يدل على اللوث، وقلنا إن اللوث هي القرينة أو الدليل التي تكون دون البينة، لكنها قرائن قد يستدل بها على أن فلانا قاتله فلان أو فلان. فهذه الصور التي ذكرها المؤلف أشار رحمه الله إلى أن القسامة لا تشرع فيها. فإذا قتل عبد أو قتل رجل من أهل الكتاب كان يهوديا أو نصرانيا، أو قتل رجل بين الصفين يعني في معركة سواء كان في حرب البغاة أو غيرها، أو وجد في محلة قوم، وجد في مكان مقتول وهذه الأرض أو هذه المحلة لقوم، قالوا هذا لا يدل على أن هؤلاء هم الذين قتلوه. إذن هذه الصور كلها لا يشرع فيها القسامة. قال بعد ذلك رحمه الله: وقتل الغيلة لا عفو فيه. انتقل بعد ذلك إلى قتل الغيلة. ما معنى قتل الغيلة؟ قتل الغيلة هو باختصار الغدر، القتل الذي يحصل فيه غدر، كأن يأتي شخص ويستأمن شخصا فإذا أمن هذا الشخص وكان معه في أمان قتله وغدر به. هذا هو معنى الغيلة. فالمؤلف هنا رحمه الله يقول لا عفو فيه. ما معنى لا عفو فيه؟ يعني لا بد من قتل هذا القاتل، ولا نلتفت إلى أولياء الدم هل أنتم تعفون عنه أو لا تعفون، فلا بد من قتله. وكأن المؤلف يقول هو كأنه حد من الحدود، والحدود لا يعفى عنها لأنها حق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة وهي قتل الغيلة ليست من القصاص، والقصاص إذا ذكر يلتفت فيه إلى أولياء الدم، هل تريدون القصاص أم أنكم تعفون عن هذا الميت؟ فإذا عفوا لهم ذلك، وإذا أرادوا الدية لهم ذلك، وإذا عفوا بالكلية لهم ذلك، فهم أولياء الدم. لكن في هذه الصورة وهي الغيلة فإنه لا عفو البتة، لا بد أن يقتل القاتل. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب المالكية، ولا شك أن هذا القول هو من مفردات المذهب. لم يقل أحد من الفقهاء ومن الأئمة الأربعة بهذا القول إلا المالكية، فعندهم لا يصح العفو عن القاتل غيلة، بل لا بد من قتله. وأما الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن الغيلة كغيره من القتل، يعني يصح العفو عن القاتل غيلة. ما هو دليلهم؟ قالوا بعموم النصوص، جاءت نصوص عامة في أن أولياء الدم لهم العفو إذا أرادوا العفو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قالوا إذن هذا عام، فإذا قتل سواء قتله غيلة أو لم يقتله غيلة فإن أولياء الدم يصح أن يعفو عن القاتل. وقد قال سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وأيضا الحديث من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا العقل كما في صحيح البخاري. إذن هذه أدلة الجمهور على أن الغيلة كغيره من القتل. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يصح العفو ولا بد من قتل من قتل رجلا غيلة، قالوا لأن هذا كمن حارب الله ورسوله، فقتل الغيلة نوع من أنواع الحرابة، والله يقول في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. قالوا فلا بد من قتله. ولهذا لما جاء ذلكم اليهودي وقتل جارية ورض رأسها بين حجرين، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقتله ورض رأسه بين حجرين. لماذا لم يسأل أولياء الدم الذين هم أولياء الجارية؟ قالوا لأن هذا القتل كان غيلة، فقتله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إلى أولياء الجارية، ولم يقل لهم إن شئتم قتلتم وإن شئتم عفوتم. قتل هذا اليهودي ورض رأسه بين حجرين، وحديثه في الصحيحين. وكذلك ما أفتى به عمر رضي الله عنه، فقد صح عن عمر بأسانيد صحيحة أنه قتل جماعة تواطؤوا وقتلوا غلاما صغيرا، وقال كلمته المشهورة في ذلك لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فعمر رضي الله عنه يرى أن من قتل غدرا سواء قتله شخص واحد بعينه أو قتله جماعة لكنهم قتلوه غدرا وتمالأوا عليه وقتلوه غيلة، فهنا يقتل هؤلاء جميعا، ويكون هذا القتل كالحد، لا يكون قصاصا بمعنى نرجع إلى أولياء الدم هل تقتلون أو تعفون. ولهذا قتل هؤلاء كلهم عمر رضي الله عنه، وأكد ذلك بقوله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء عند ابن أبي شيبة وعند غيرهما. وقد صحح هذا الأثر جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. إذن ما هو الصواب؟ لا شك أن الصواب هو مذهب المالكية، وهو من مفردات مذهبهم، ويكفي في ذلك فتوى عمر، لأنه لا يوجد له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة، إن لم يكن قتل غيلة. انتقل بعد ذلك إلى أن الرجل لو قتل وقبل أن يموت عفى عن قاتله، فمثلا يقول لهم: أنا إذا مت فأنا أعفو عن هذا الرجل الذي قتلني أو أصابني بهذه الإصابة، فلا تقتلوه، قد عفوت عنه. فالمؤلف يقول له ذلك، فلو عفى فالعفو صحيح ولا يقتل هذا الرجل، لكن إذا قتله غيلة فلا يلتفت إلى عفوه ولا إلى عفو أولياء الدم، لأن المؤلف قد قرر أن قتل الغيلة لا عفو فيه. إذن قتل رجل ولم يكن قتله غيلة، هل له أن يعفو؟ أولا أجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل، لكن اختلفوا في بعض صوره، وهذه الصورة هي ما يتعلق بالقتل عمدا، وهذا هو الذي ذكره المؤلف. قال: وللرجل العفو عن دمه العمد. إذن المالكية يرون أن له أن يعفو عمن قتله ولو قتله عمدا، وهذا هو مذهب الجماهير، ليس فقط مذهب المالكية، هذا مذهب الحنفية ومذهب أيضا الحنابلة، فقد وافقوا المالكية في ذلك، خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن العفو على قسمين، أو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون واقعا على جرح، وهذا الجرح فيه قصاص معروف، كمن قطع الكف أو قطع القدم، القصاص معروف، تقطع قدمه ويقطع كذلك كفه. وإما أن يكون الجرح الذي حصل لهذا الرجل واقعا على جرح لا يجب فيه القصاص، كالجائفة، وسيأتي معنى الجائفة. فهنا قالوا: إن كان هكذا وقع على جرح لا يجب فيه القصاص لا يصح العفو، أما إذا كان واقعا على جرح يجب فيه القصاص كقطع الكف والقدم ففي هذه الحال يصح العفو. هذا هو تفصيل الشافعية. أما الظاهرية وهو المذهب الثالث في المسألة، فيرون أنه لا يصح العفو مطلقا في القتل العمد، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فمن تصدق به فهو كفارة له، عندما ذكر قتل النفس وذكر أيضا جرح العين، قال الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ما معنى هذا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى شرع لهذا الرجل ولأولياء الدم إذا تصدقوا وعفوا عن القاتل وتصدق المقتول بدمه أن ذلك كفارة له، قالوا هذا يدل على صحة عفوه. وكذلك جاء أن أولياء الدم لهم أن يعفوا، لماذا؟ لأنهم يقومون مقام المقتول فهم أولياؤه، فإذا كان أولياء الدم لهم أن يعفوا فمن باب أولى أن المقتول نفسه له أن يعفو، وهذا من باب أولى. فلو أن رجلا أصابه عمدا وأراد قتله، فقبل أن يموت قال: أنا عفوت عن هذا الذي أصابني، ثم مات، فيكون عفوه صحيحا. إذن هذا هو الصواب مذهب الجماهير، خلافا للظاهرية وخلافا للشافعية، لأن الظاهرية استدلوا بعموم النصوص التي فيها أن أولياء الدم هم الأحق في العفو أو في القصاص، فيأتي إلى نص كقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فاستدل الظاهرية بهذا على أن الحق يرجع للأولياء، وهم الذين يستحقون القصاص حتى ولو عفى المقتول. لا يجوز للمقتول أن يبطل هذا الحق، لأن هذا الحق للأولياء، هكذا قال الظاهرية، وهكذا نصر مذهبهم ابن حزم في المحلى، وهذا غير صحيح، لأن هذه الصورة فيما لو لم يعفو المقتول. أما إذا عفى المقتول قبل موته فعفوه صحيح، وهو من باب أولى. إذن استدلال ابن حزم بعموم النصوص كهذه الآية وبحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهذا في الحقيقة يقال إذا لم يعفو المقتول. أما إذا عفى المقتول قبل موته فعفوه صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: وعفوه عن الخطأ في ثلثه، يعني هذا المقتول لو قتل خطأ وقبل موته قال أنا عفوت عن هذا الرجل فلا تأخذوا منه الدية، لأن قتل الخطأ ليس فيه القصاص إنما فيه الدية. فلو قال هذا الرجل عفوت ولا أريد دية ثم مات، فلا شك أن عفوه يكون في الثلث فقط. لماذا؟ لأن هذا يقوم مقام الوصية، والوصية تكون في الثلث، فينظر في ميراث هذا الرجل وفي الدية، فقدر الثلث فقط نتنازل عن الدية، أما ما زاد على الثلث من ماله فهو لأوليائه لورثته. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن عفا أحد البنين فلا قتل، ولمن بقي نصيبهم من الدية، ولا عفو للبنات مع البنين. يعني الأبناء الذكور الرجال هم الذين يعفون وهم الذين يقررون ذلك، أما النساء لا عفو، لهذا قال ولا عفو للبنات مع البنين. إذن مذهب مالك أن البنات لا يتدخلن في العفو، إنما العفو يكون للرجال وللذكور. وهذه مسألة أيضا مشهورة ومعروفة، فالقول الأول هو أن النساء ليس لهن دخل في الدم، وأن القصاص إنما هو للذكور للرجال، فلا مدخل للنساء وليس لهن العفو. وهذا هو مذهب مالك، وهو المشهور من مذهب مالك. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الجماهير، أن النساء كالرجال فلهن مدخل في الدم. فمثلا لو قتل رجل وله ابن وله بنت، فعند الجماهير أننا نسأل هذا الابن ونسأل كذلك البنت: هل تعفون عن قاتل أبيكم؟ فإذا قالت البنت نعم أنا عفوت، عند الجمهور سقط القصاص، لأن النساء لهن مدخل في الدم. وعند المالكية لم يسقط القصاص. لماذا؟ لأن عند المالكية النساء لا مدخل لهن في الدم. الجمهور الذين ذهبوا إلى أن المرأة لها حق في الدم ولها مدخل ولها أن تعفو، استدلوا بعموم النصوص كقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. قالوا هذا نص عام يدخل فيه الرجال والنساء، فالمرأة تعفو كما أن الرجل يعفو. وكذلك أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذ العقل أو يقتله. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فأهله، هكذا جاء الحديث كما عند أبي داود وغيره، فأهله بين خيرتين. قالوا الأهل لفظ عام يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. فقوله هنا في أهلي يريد عائشة، إذن الأهل تطلق على النساء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هذا دليل على يدل على أن الأهل يطلق ويراد به النساء والرجال، وهنا أراد عائشة عليه الصلاة والسلام. إذن المرأة لها مدخل في الدم ولها العفو كالرجل لعموم هذه النصوص. أما المالكية الذين ذهبوا إلى أن النساء لا مدخل لهن في القصاص ولا أثر لعفو المرأة، قالوا لأن أصل القصاص مبناه على النصرة وعلى الحماية، والمرأة ليست من أهل النصرة والحماية، هذا يتعلق بالعصبة، والنساء لسنا من العصبة. والدليل على أن هذا الأمر مبناه على النصرة والحماية في الآية نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقوله هنا إنه كان منصورا استدل العلماء على أن القصاص مبناه على النصرة والحماية. قالوا: والمرأة ليست من أهل النصرة ولا من أهل الحماية، وليست هي من العصبة. هذا هو دليل المالكية، وهذا ما قرره المؤلف، وهذا من مفردات مذهبهم، والصواب هو مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. لماذا؟ لقوة أدلتهم، فالأدلة قوية أن المرأة تدخل كما أن الرجل يدخل. وأما كون أولياء المقتول منصورون فهذا لأن هذا حقهم وهم أهل حق، فهذا القتيل الذي هو قتيلهم لا يذهب دمه هدرا، فهم سينصرون، وإذا لم يأخذوا حقهم في الدنيا فسيأخذ الله سبحانه وتعالى حق هذا المقتول في الآخرة. إذن هذا هو المراد بالنصرة. ثم قال المؤلف: ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما. هذا اجتهاد من بعض الفقهاء أن ولي الأمر يعزر هذا القاتل عمدا حتى يكف ولا يعود إلى فعله، لأن المقتول عندما عفى عنه أو أولياء الدم عندما عفوا عن القاتل وقد قتل عمدا، فولي الأمر يأتي به ويضربه 100 جلدة ويحبسه عاما حتى لا يعود لمثل ذلك، وهذا من باب التعزير وليس من باب القصاص. وهذا اجتهاد من الفقهاء، بعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص. قال بعد ذلك رحمه الله: والدية على أهل الإبل، والدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام الدية، وذكر أن الدية إما أن تكون من الإبل، وإما أن تكون من الذهب، وإما أن تكون من الفضة من الورق. فذكر أنها إذا كانت من الإبل فهي 100 من الإبل، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في أن قتل الخطأ 100 من الإبل، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كالطبري في تفسيره، وابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وكثير من أهل العلم، ابن رشد كذلك وابن قدامة. والدليل ما جاء في كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور فيه ما يتعلق بالديات، وقد كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، وهو مشهور عند أهل العلم كما ذكر الشافعي وذكر غيره، حتى قالوا إن هذا الكتاب باتفاق العلماء، حتى أن بعض أسانيده فيها ما فيها من المقال، لكن شهرة هذا الكتاب صار متفقا عليه عند أهل العلم. وجاء في هذا الكتاب: وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الورق 1000 دينار. وجاء التنصيص كذلك أن على أهل الذهب 1000 دينار، 1000 دينار ذهبي أو 12000 درهم من الفضة. لماذا؟ لأن الدينار كان في ذاك الوقت يقابل 12 درهما، فإذا كان 1000 دينار من الذهب فسيقابل 12000 درهم، فالرجل إما أن يدفع الدية بالإبل فيدفع 100، فإذا كان لا إبل له يدفع 1000 دينار من الذهب، فإذا كان لا ذهب له يدفع 12000 درهم من الفضة. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن الدية الواجبة من الذهب في قتل الخطأ 1000 دينار، الطبري وابن عبد البر وغيرهم من العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك. واستدلوا بما ذكرناه آنفا في حديث كتاب عمرو بن حزم قال: وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وفي الحقيقة المسألة لا إجماع فيها، لأن الشافعية والظاهرية خالفوا في ذلك، وأيضا من الفقهاء ابن المنذر، وقبل ذلك طاووس ابن كيسان كما ذكر ذلك ابن حزم وابن قدامة، كانوا يرون وجوب قيمة الإبل، يعني الذي لا إبل له يسألون عن قيمة 100 من الإبل، فتكون هذه القيمة هي الدية وليس 1000 دينار من الذهب. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير لحديث كتاب عمرو بن حزم، وهو صريح في دلالته: وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وأحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل 1000 دينار لأهل الذهب، وجعل أيضا لأهل الفضة ما يعادل 1000 دينار، وأيضا جعل على أهل البقر جعلها 200 بقرة، فالذي لا إبل له وعنده بقر يؤخذ منه 200 بقرة، والذي عنده الشياه يؤخذ منه 2000 شاه. وهذا جاء بإسناد حسن، وجاء كذلك من فعل عمر رضي الله عنه، فقد فعل هذا رضي الله عنه أرضاه. وهذا هو الصواب، الدية هي الإبل أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الشياه أو من الحلل. وأثر عمر جاء بأسانيد عند الشافعي في الأم، وعند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء كذلك عند البيهقي في سننه، من عدة طرق ترتقي وتكون حسنة. وجاء في بعض ألفاظه أن أهل الحلل يؤخذ منهم 200 حلة كما عند عبد الرزاق في مصنفه. قال بعد ذلك رحمه الله: ودية العمد إذا قبلت 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى دية العمد إذا قبلت، لأن أولياء الدم قد لا يقبلون الدية ويريدون القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص وعفوا وطالبوا بالدية فتكون هكذا الدية: يعطى 100 من الإبل فتقسم على 4 أرباع، الأول 25 حقة و25 جذعة، الثالث 25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. إذن هذا هو الواجب في مقدار دية العمد. وإذا قيل قتل العمد، المقصود أنه تعمد القتل، جاء وأخذ شيئا محدد كالسيف أو السكين، أو أخذ شيئا مثقلا وضرب هذا الرجل في مقتل وقصد إهلاكه، هذا معنى العمد. وقد أجمع العلماء على أن دية العمد تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة. وهذا الذي ذكره المؤلف، أن الدية في العمد تكون على هذا التقسيم، هو مذهب المالكية، تكون أرباعا: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. أما الشافعية فقد خالفوا في هذه المسألة، وهو من مفردات مذهب الشافعية. الشافعية عندهم دية العمد 30 حقة و30 جذعة، و40 في بطونها أولادها، يعني حوامل. هذا هو اختيار الشافعية، وهو من مفردات مذهبهم، وهي رواية أيضا في مذهب أحمد، وفي الحقيقة هو أيضا قول لجمع من الصحابة. فهذه المسألة اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فطائفة ذهبت إلى أنها تكون أرباعا كما ذكر المؤلف وهو مذهب الجمهور، وطائفة ذهبت إلى أنها تكون 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 في بطونها أولادها. أما بالنسبة لمذهب الشافعي فاستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك وجعل 40 منها حوامل في بطونها أولادها. وجاء أيضا من طريقه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. والخلفة هنا المقصود بها الحامل، الخلفة التي تكون حاملا. إذن هذا هو ما قرره الشافعي رحمه الله وقد قال به جمع من الصحابة كعمر وعلي وزيد وأيضا مذهب أبي موسى الأشعري. وهذا الحديث حديث حسن. قالوا إذن هذا نص في المسألة لأنه ذكر 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة يعني حوامل. وأفتى بذلك عمر كما جاء في سنن أبي داود وعند عبد الرزاق في المصنف. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ لا شك أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه. لماذا؟ لصراحة النصوص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه صريح في قتل العمد أنها تكون على 30 30 و40 خلفة يعني حوامل، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة يعني حوامل. وقد أفتى بذلك أيضا عمر. لهذا الشافعي استدل بهذه الأحاديث واستدل أيضا بهذه الآثار. وقد أخرج بعض هذه الآثار أيضا البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى خلافا لمذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، فإنهم ذهبوا إلى هذا القول ولا دليل عندهم صريح في هذه المسألة، إنما هي فتاوى لبعض الصحابة. ولا شك أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة فإننا نرجع إلى النصوص النبوية، فإن صح شيء في السنة فالواجب هو الأخذ به. وقد صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن دية القتل العمد 30 حقة و30 جذعة و40 حوامل، فهي 100 من الإبل على هذا التقسيم. قال بعد ذلك رحمه الله ودية الخطأ مخمسة. انتقل بعد ذلك إلى دية الخطأ بعد أن انتهى من الكلام عن دية العمد وذكر أن دية الخطأ تكون مخمسة يعني على 5 أقسام. ما هي هذه 5؟ قال العلماء 20 حقة. الحقة من الإبل هي التي استحقت أن يركبها الفحل وهي التي استكملت 3 سنين، و20 جذعة والجذعة هي التي استكملت 4 سنوات ودخلت في 5، و20 بنت مخاض وبنت المخاض هي التي استكملت 1 سنة ودخلت في 2، وقد ذكرنا أن أمها صارت حاملا، و20 بنت لبون وابن اللبون وبنت اللبون هو الذي استكمل 2 سنين ودخل في 3، سمي بذلك لأن أمه هي التي صارت لبونا يعني ذات لبن ترضع. فهنا نقل الإجماع بعض أهل العلم على أن دية الخطأ تجب أخماسا، لكن الخلاف في الخمس الأخير وهذا ما سيشير إليه المؤلف. فمن حيث أن الدية تكون مخمسة هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه، لكن الخمس الأخير هل هو ابن لبون أو ابن مخاض؟ فلننظر ماذا قال المؤلف. قال المؤلف ودية الخطأ مخمسة، وهذا واضح، 20 من كل ما ذكرنا، يعني ما ذكرنا ذكر الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض، و20 بنو لبون ذكورا. فالمؤلف هنا يرجح أن الخمس الأخير يكون من الذكور بنو لبون. إذن سيكون عند المالكية دية الخطأ مخمسة 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون والخامس 20 بنو لبون. هذا الذي رجحه المؤلف، فالخمس الأخير يكون ذكورا يعني بني لبون. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع في ذلك، لكن في الحقيقة لا إجماع في ذلك، المسألة خلافية ومشهورة الخلاف، وهذا هو مذهب المالكية، لأن الدية في الخطأ تختلف عن دية العمد، فلا بد أن تكون مخففة، ولهذا كان كما ذكر المؤلف أنها مخمسة 20 حقة و20 جذعة و20 بنت لبون و20 بنت مخاض. وأما الخامس فالصواب عند المالكية هو ابن لبون وليس ابن مخاض، وطائفة ترى أنه ابن مخاض. وقد جاء عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكور، هكذا قسمها في الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. بعض أهل العلم حسنه ورأى أنه حسن، أخرجه أحمد في المسند، أخرجه النسائي كذلك وابن ماجه، وذهب إلى هذا القول علي رضي الله عنه وجمع من التابعين كالحسن والشعبي. والذي جاء في المسند هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بنو لبون ذكور، والمؤلف جعلها مخمسة، لأن هنا في هذا الحديث ليست مخمسة بل هي على 4 أقسام 30 30 30 ثم 10، والمؤلف يرى أنها تكون مخمسة 20 20 20 5 مرات 20 حقة 20 جذعة 20 بنت لبون 20 بنت مخاض 20 بنو لبون. والدليل على التخميس وهو الذي ذهب إليه المؤلف وهو في الحقيقة مذهب الأكثر من الفقهاء، استدلوا بما جاء في مسند الإمام أحمد، جاء من حديث ابن مسعود مرفوعا، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح، الدية في الخطأ أخماسا، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء تفصيل هذه الأخماس أيضا في المسند، قال 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكرا و20 ابنة لبون و20 حقة و20 جذعة. هذا جاء في مسند الإمام أحمد وهو ضعيف، لأنه من طريق حجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن، وكذلك في إسناده من جهل، لكن الحديث صح موقوفا، جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه كان يرى ذلك، يرى التخميس. والصواب هو القول بأنها 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكور، لأن هذا الذي صحت به السنة، وقد ذكرنا أنه حديث حسن في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي. وأما فتوى ابن مسعود فهي صحيحة عنه ثابتة، وهو اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا صحت السنة فلا شك أن القول بالسنة أولى وأوجب من القول بغيرها. قال بعد ذلك رحمه الله: وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به، ويكون عليه 30 جذعة 30 حقة 40 خلفة في بطونها أولادها، في بطونها أولادها. وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله. انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي مسألة مهمة تتعلق بأنواع القتل. فمعروف أن المالكية عندما قسموا القتل قسموه إلى قسمين فقط، فهم يرون أن القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ، هذا هو الذي عليه المالكية، خلافا لأكثر أهل العلم. فالجماهير من أهل العلم يرون أن القتل على ثلاثة أنواع: العمد وهو عمد محض، والخطأ وهو خطأ محض، وشبه العمد. هذا الذي هو شبه العمد المالكية لا يرونه إلا في صورة واحدة فقط. ما هي هذه الصورة؟ أن يأتي الأب فيرمي ابنه بحديدة فيقتله. قالوا لا يقتل به لأنه أبوه، لكن تغلظ عليه الدية. والجماهير يرون أن القتل ثلاثة أنواع: العمد وفيه دية مغلظة، وكذلك الخطأ وفيه دية مخففة، وقد ذكرنا ذلك، وقد نقل الإجماع ابن قدامة على أن فرقا بين دية الخطأ وبين دية العمد، فدية العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة، وقد تكلمنا عن هذا. والدليل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، لكن هو الذي عليه الفقهاء أن تجعل دية العمد أرباعا كما قال الجمهور، أو أن تجعل دية العمد كما ذكر أيضا الشافعي ومعه كثير من الصحابة والتابعين أنها تكون 30 و30 ثم 40 وهي في بطونها أولادها. وهذا هو الصواب، أن هذا في دية العمد وفي دية شبه العمد. وقد يقول قائل: ما معنى شبه العمد؟ شبه العمد أن يقصد إصابة هذا الرجل لكن لا يقتله بشيء محدد، في الغالب هذا الذي ضربه به لا يكون قاتلا، كأن يضربه بعصا أو أن يضربه بصوت فيموت هذا الرجل، فهذا يسمى شبه عمد. لماذا شبه عمد؟ لأنه قصد أن يضربه لكنه ما أراد قتله، بخلاف الخطأ، في الخطأ هو لا يريد إصابته البتة فأصيب هذا الرجل، وأما العمد فيريد إصابته ويقتله بشيء قاتل، كالشيء المثقل كالحجر أو الشيء المحدد كالسكين. فهذا هو الفرق بين شبه العمد وبين العمد وبين الخطأ. فهذا شبه العمد شبهوه بالخطأ من جهة وشبهوه بالعمد من جهة، لم يكن له حكم خالص محض كالخطأ ولا حكم خالص محض كالعمد، فشبهوه بالعمد لأنه قصد أن يضرب هذا الرجل لكنه ضربه بما لا يقتل غالبا، وشبهوه بالخطأ لأنه في الحقيقة لا يريد القتل ولم يقصد القتل ومع ذلك قتل هذا الرجل. فلما كان كذلك كان شبه العمد له حكمه الخاص. إذن المذهب عند المالكية أن القتل على قسمين فقط، خلافا للجمهور يرون أن القتل فيه قسمة ثلاثية، أي بمعنى ثلاثة أقسام: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. أما المالكية فيقولون نوعان: العمد المحض والخطأ المحض، وليس هناك شبه عمد بل هو فقط العمد. وقد انتصر أيضا لهذا القول الظاهرية، فهو مذهب المالكية والظاهرية خلافا للجماهير، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجة، وأخرجه النسائي، وهو حديث صحيح، والشاهد منه: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، وذكر أنه في الغالب يكون بالصوت والعصا، ثم بيّن أنها دية مغلظة منها 40 في بطونها أولادها. وهذا نص في المسألة ويؤكد أن أنواع القتل ثلاثة ومنها شبه العمد. وقد بينا لماذا سمي بهذا الاسم شبه العمد، لأن هناك فيه شبه بالعمد من جهة وفيه شبه بالخطأ من جهة، إذن هذا هو الصواب. وذكر المؤلف أن هذه الصورة، وهي صورة أن الأب يرمي ابنه بحديدة والحديدة قاتلة فيقتله، قالوا فلا يقتل به. الصواب أن الأب لو قتل ابنه متعمدا عامدا لا يقتل به، لأن الأب قد جاء الدليل على أنه لا يقتل بولده ولو قتله متعمدا. فالمالكية يرون أن هذه الصورة قتل الأب لابنه هي الصورة التي يقال لها شبه العمد وتغلظ فيها الدية فقط، ولا يقتل بابنه. وذكر المالكية وذكر المؤلف أنه يكون عليه، أي الأب، 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادها، وهذا هو الذي يكون في شبه العمد، 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادها. قال بعد ذلك ودية المرأة على النصف من دية الرجل. انتقل بعد ذلك إلى دية المرأة، وقرر رحمه الله أنها على النصف من دية الرجل. فإذا كانت دية الرجل 100 من الإبل، فدية المرأة 50 من الإبل، لأن هذا هو النصف. وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على أن دية المرأة 50 من الإبل. وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك الطبري كما في تفسيره، ونقله أيضا ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم في كتابه، في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله إلى أهل اليمن، وفيه هذا الكتاب، وفيه ودية المرأة نصف دية الرجل، وقد أفتى بذلك الصحابة ولا مخالف لهم، كعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. وهذا موافق للشريعة من جهة أن المرأة في ميراثها على النصف، وكذلك في شهادتها على النصف، فلا يخالف في هذا إلا أهل البدع كالأصم وابن علية، وإلا فإن الإجماع قد تم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال بعد ذلك رحمه الله وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك، يعني أهل الكتاب إذا قتل كتابي، كان يهوديا أو كان نصرانيا وهو حر، فإن دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم. وهذا شيء مجمع عليه، أن دية المرأة من أهل الكتاب على النصف من دية الذكر من أهل الكتاب. فلو كان مثلا الذكر من أهل الكتاب ديته 100 من الإبل، كذلك المرأة يقال نصف الدية، يعني 50 من الإبل. وهكذا إذا كانت دية الكتاب مثلا 50 من الإبل، فإن المرأة زوجته، أي نساء أهل الكتاب، تكون على النصف. وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. واستدلوا بالعموم الذي ورد في الحديث نفسه، ودية المرأة نصف دية الرجل، حديث عمرو بن حزم. وقد يقول قائل كم دية اليهودي أو النصراني؟ المذهب مذهب المالكية أن دية الذمي النصراني أو اليهودي على النصف من دية المسلم، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، خلافا للشافعية فهم يرون أن ديته ثلث دية المسلم، وأما الأحناف فيرون أن دية الذمي مثل دية المسلم. والصواب هو مذهب المالكية والحنابلة، أن دية اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم، لما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام دية الكافر نصف دية المسلم، وقد جاء في بعض ألفاظه دية المعاهد نصف دية الحر، وجاء في بعض ألفاظه أيضا عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وجاء أيضا عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، وهو حديث حسن حسنه الترمذي والبصيري والألباني رحم الله الجميع. أما الذين ذهبوا إلى أن دية الكتاب مثل دية المسلم، وهذا مذهب الأحناف، استدلوا ببعض المرويات التي رويت عن عمر، ولا يصح في ذلك شيء. وجاء عن عمر أيضا رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، وقد أشار إليه الترمذي في جامعه لكنه جعله معلقا، أن عمر كان يجعل دية اليهود والنصراني 4000 يعني 4000 درهم، وهذه هي الثلث، لأن دية المسلم كما أشرنا آنفا 12000 من الدراهم، فإذا كانت 4000 لليهود والنصراني فهذا هو الثلث. والصواب هو مذهب المالكية والحنابلة. لماذا؟ لأن الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد صح دية الكافر نصف دية المسلم. قال بعد ذلك: والمجوسي ديته 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك. انتقل بعد ذلك إلى المجوسي بعد أن انتهى من أهل الكتاب، والمجوسي هو الذي يعبد النار، هؤلاء هم المجوس. فلو قتل هذا المجوسي فإنه يدفع له 800 درهم، لأن المسلم لا يقتل بكافر، فتدفع لهم فقط الدية. فلو قتل مسلم مجوسيا أو وثنيا فيعطى فقط 800 درهم، لا يزيد على ذلك ولا تنقص. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن قدامة رحمه الله، فقد ذكر في كتابه المغني أن الصحابة أفتوا بذلك، كعمر وعثمان وابن مسعود ذكروا أن دية المجوسي 800 درهم، ولا مخالف لهم من الصحابة. وجاءت أحاديث في ذلك مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عند عبد الرزاق في المصنف، لكن لا يصح في ذلك شيء، لكن صح عن الصحابة أنهم أفتوا بذلك، كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وقد ذكر هذه الآثار الدارقطني والبيهقي أن دية المجوسي 800 درهم، فإذا كانت دية المجوسي 800 درهم فنساء المجوس على النصف، فتكون المرأة 400 درهم، وهكذا. وخالف في هذا ابن حزم، ابن حزم في كتابه المحلى كان لا يرى وجوب الدية على المسلم إذا قتل كتابيا أو قتل مستأمنا، يقول لا دية في قتل المجوسي كذلك من باب أولى. لماذا؟ لأنه يرى أن أموال المسلمين محرمة فلا تباح إلا بدليل، ولا دليل على أنه يجب على المسلم أن يدفع دية. ولا شك أن هذا قول باطل وغير صحيح ويخالف فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي اليدين الدية، وكذلك في الرجلين أو العينين، وفي كل واحدة منهما نصفها. يعني إذا قطع اليدين ففيها الدية، وإذا قطع اليد ففيها نصف الدية، وهكذا إذا قطع الرجلين ففيها الدية، وإذا قطع رجلا ففيها نصف الدية، وإذا أصاب العينين ففيها الدية، وإذا أصاب عينا ففيها نصف الدية. وهذا كله مجمع عليه، أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع على أن اليد فيها نصف الدية وفي اليدين الدية ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر، وكذلك ابن رشد، وهكذا أيضا فيما يتعلق في الرجلين. فقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، وهكذا أيضا في العينين كما ذكر المؤلف، نقل الإجماع أيضا ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، وكل هذا جاء في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية، وكذلك جاء وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وهكذا أيضا في اليدين جاء في الكتاب نفسه، قال وفي اليد 50. إذن إذا كانت نصف، إذا كانت واحدة فيها نصف الدية، وإذا كانت اثنتين اليدين الرجلين العينين فيها الدية كاملة. قال وفي الأنف، وفي الأنف يقطع مارنه الدية، وكذلك إذا قطع الأنف واستوعب قطع الأنف مع المارن ففي هذا أيضا الدية كاملة. والمعروف أن الأنف إذا أوعب قطعا سيستأصل مع المارن، والمارن هو ما دون قصبة الأنف، وهو اللين ما لان من الأنف، فإذا قطع ذلك تجب الدية كاملة. وقد نقل الاتفاق أيضا على ذلك ابن حزم، نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، واستدلوا أيضا بكتاب عمرو بن حزم، وفي هذا الكتاب وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، يعني إذا قطع وجذعه أحد فيه الدية كاملة. قال وفي السمع الدية وفي العقل الدية، يعني إذا أصابه في أذنه ففقد هذا الرجل سمعه فصار لا يسمع، ففيه الدية كاملة. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن المنذر وابن هبيرة، ونقله ابن قدامة، وجاء في حديث عند البيهقي من حديث معاذ وفي السمع 100 من الإبل، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، لكن جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد حسن أنه حكم بذلك ولا مخالف لعمر كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم فقهاء الشافعية ذكروا أن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة في أن لو ذهب السمع فإنه يجب الدية كاملة. لهذا جاء أن رجلا أصاب رجلا بحجر في رأسه، فهذا الرجل ذهب سمعه وعقله ولسانه، فقضى عمر فيه بأربع ديات رضي الله عنه. وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه أفتى بذلك، إذا ضرب الرجل حتى ذهب سمعه ففيه الدية، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، فإنه خالف، وفي الحقيقة هو مسبوق بالإجماع. ابن حزم من عجائب فتواه في هذه المسألة أنه لو ذهب السمع لا شيء على هذا، وهذا كلام غير صحيح وباطل، بل قد أفتى بذلك عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي العقل الدية، لعلنا نؤجل هذا إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.